فمن ذلك أن الصلوات الخمس تكفر السيئات التي قبلها، كما في قصة الرجل الذي أصاب من امرأة قبلة، والذي أصاب من امرأة والذي أصاب حدا وطلب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقيمه عليه. فإن الصلاة هي أفضل أعمال البدن، تذهب السيئات. قال الله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. ولكن لا بد أن تكون الصلاة على الوجه الذي يرضاه الله عز وجل، كما في حديث عمرو بن عبسة حينما توضأ، حينما أمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ وأرشده إلى ذلك، لأن الإنسان إذا توضأ خرجت خطاياه، وإذا صلى وقد فرغ قلبه لله كفر الله عنه. فلا بد من ملاحظة هذا القيد، لأن من الناس من يصلي ولكنه ينصرف من صلاته ما كتب له إلا عشرها أو أقل، لأن قلبه غافل، ليس كأنه في الصلاة بل كأنه يبيع ويشتري أو يعمل أعمالا أخرى حتى تنتهي الصلاة. ومن وساوس الشيطان أن الإنسان يصلي فإذا كبر الصلاة انفتحت عليه الهواجيس من كل مكان، فإذا سلم زالت عنه، مما يدل على أن هذا من الشيطان يريد أن يخرب عليه صلاته حتى يحرم من هذا الأجر العظيم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.